مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدئ منه ومختتم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. وبات إيوانك سرى وهو منصدع كشمل أصحابك إسرى غير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساهي العين من سدم. وساء ساوة آن غاضت بحيرتها، ورد والدها بالغيظ حين ضمي. كأن بالنار ما بالماء من بلل، حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. والجن تهتف والأنوار ساطعة، والحق يظهر من معنى ومن كلم. عموا وصموا فإعلان البشائر لم نسمع، وبارقة الإنذار لم تشم. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقم، وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم. حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين، يا فإثر منهزم. كأنهم هربان أبطال أبرهة، أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. نبذا به بعدما تسبيح بباطنهما، نبذ المسبح من أحشاء ملتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بكل